وصفاتهم. فمن أحوالهم التي كانت ولا زالت أمثالها وأشباهها ما كان من موقفهم من الطعن في دين الله والطعن في المؤمنين وسلبهم، ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوه، فلما يسألهم عن ذلك القول الذي قالوه فيقولون إنما كنا نخوض ونلعب. احنا بنهزر يا رسول الله، كل حاجة ياخدوها جد، احنا بنهزر. فإن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، لم نكن في شيء من أمرك ولا في المؤمنين. فالموضوع هزار لعب. فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم وأمر نبيه أن يقول لهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. في حاجة اسمها هزار وخوض ولعب في حق الله وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم، في حق آيات الله عز وجل. هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ. والله سبحانه وتعالى أثبت وقوع ذلك منهم ولم يعبأ بإنكارهم، لأنهم كانوا كاذبين في هذا الإنكار، فجعلهم كالمعترفين بوقوع ذلك منهم، حيث جعل المستهزأ به الباء لحرف النفي: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذا إنما يكون بعد وقوع الاستهزاء وثبوته. يعني السؤال الأول: ولئن سألتهم إيه الكلام اللي تقولوا دوت، قالوا إنما، لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. إيه اللي تقولوا؟ أنا ما قلتش، ده كان هزار وبنهزر. فالله سبحانه وتعالى لم يعبأ بإجابته، وأثبت أنهم قالوا، وأثبت أنهم يقصدون الاستهزاء، فكأنه ما تعلل ولا ذكر علة ولا ذكر حجة ولا اعتذر بعذر، كأنه ما قال شيء. قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. بالضبط زي ما تأتي وتسأل ولدك: ليه يا ابني ضربت أخوك؟ يقول: ما ضربتوش، مش ده أخوك الصغير المفروض تعطف عليه والمفروض تعمل كذا والمفروض تعمل كذا، يبقى أنت عملت إيه كده؟ كأنك ما سمعتش كلامه. تقول: لا ما ضربتوش. نفى وأنكر كأنه لم ينكر، وبدأت تعلل له وتذكر له ما ينبغي أن يفعله لو كان ضرب، فهو ضرب أو قال. فأعرضت عن إجابتي، إجابته كانت: أنا ما ضربتش، أنا ما فعلتش، أنا ما قلتش، نحن بنهزر ونخوض وبنلعب. فكأنهم ما قالوا شيء. والله قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فأثبت لهم هذه الصفة، وأنهم استهزأوا بالله وبرسوله وبآياته. ثم قال سبحانه وتعالى: لا تعتادوا، لا تعتادوا، وينهاهم على الاشتغال بالاعتذارات الباطنة. تعرفين المخطئ يقعد يلتمس في نفسه وبداخله لما يواجه بالحقائق اللي وقع فيها من الأخطاء، يبدأ يلتمس الأعذار. فقال لهم: لا تعتذروا، لا تعتذروا. والاعتذار معناها الانقطاع، معناها المحو، فمحو أثر الذنب وقطعه يسمى اعتذار. أنا بعتذر، يعني باجي لهذا الذنب وحاول أمحيه كأنه لم يكن وأقطعه عن نفسي، يعني ده مش مقصود، ده مش مراد. فالله يقول: لا تعتذروا، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد هذا الاستهزاء المذكور بالله ورسوله وآياته، قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني بعد إظهاركم للإيمان، مع كونكم تبطنون الكفر ابتداء. لا تعتذر، لا تذكروا المعاذير ولا تفكروا فيها، فمهما اعتذرتم فقد تحقق فيكم أنكم كافرون، قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم، وهم من أخلص الإيمان وترك النفاق وتاب عنه، وكلمة طائفة يعني جماعة، إن نعفو عن طائفة يعني عن جماعة منكم، ويطلق لفظ الجمع على الواحد عند العرب، إن نعفو عن طائفة منكم ممكن يبقى واحد ونسوي طائفة يعني واحد منكم، فالطائفة الجماعة، وقد تطلق هذه الجماعة ويراد بها الايه الواحد. ها؟ لو نجحت طائفة منكم، نجحت طائفة ممكن يبقى ناجح واحد او مجموعة او اثنين او اكثر او اقل. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بسبب انهم كانوا مجرمين، يعني مصرين على النفاق ولم يتوبوا منه. وهنا في بعض الاثار اللي ذكرها ابن جرير الطبري رحمه الله عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قرائنا اللي هم قراء ليه؟ قرآن، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. احنا شفناش زي القراء بتوعنا، المنافقين بيتكلموا على مشارف غزوة تبوك، شفناش زي القراء بتوعنا، جماعة فتيتة وفي الأكل ما شاء الله، وأجبى الناس عند لقاء العدو، وأكذب الناس ألسن، علم أكيلة وكذبين وما في القتال ما تلقاهمش. هم بيقولوا كده المنافقين، بيقولوا كده على مين؟ على القراء، على حملة كتاب الله عز وجل. فقال رجل وكان في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. إيه القرآن اللي نزل؟ ولئن سألتهم ليقولوا، نزل القرآن بما سيقول وما حكمه. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة أو بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجارة تنكبه، وهو يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا المسألة يا أخواني تحتاج إلى وقف. مسائل الدين وأمور الدين ليست مسائل خوض ولعب وهزار وتفكه، فهذه علامة من علامات النفاق. المؤمن الصادق لا يأخذ التشريع ولا ما يكون من أمور الاعتقاد التي قامت لأجلها الدنيا أمرها بتكون محل هزار، عمرها بيكون محل تفكه. لذلك فينبغي التحفظ، التحفظ الشديد. أولئك الذين يتفكهون ويتندرون بالفكاهات المتعلقة بالديانات، متعلقة بالاعتقادات، متعلقة بأهل الصلاح والتقى، هذا كله يا إخواني يدل على النفاق، ولا محل تعظيم وتوقير وإجلال، لا محل تفكه وتندر وخوض ولعب. ولئن سألتهم فلهم حجة كاذبون هم فيها، إنما كنا نخوض ونلعب، وهذا لا يجوز أصلا، وهذا ينم على عدم تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. فالأمور المتعلقة بالله عز وجل تنال العظمة والتوقير من تعظيمك لله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهذا موقف من مواقف المنافقين يخصه الله عز وجل علينا لنحذر هذه الصفة ولنحذر من هذا الفعل. فمسائل الدين يا أخواني مسائل جد وليست هزة، مسائل جد وليست هزة، هذه المسألة اللي خلقنا لأجلها، هذا هو الأمر الذي نحيا له، هذا الأمر الذي يختم لنا به بالسعادة، وإن تركناه فبالشقاوة، فبشمحل استهزاء ولا خوض ولا لعب. فاحذروا احذروا احذروا مسائل الدين، مسائل متعلقة بالله ورسوله وآيات الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش محل استهزاء ولا خوض ولا لعب، هذه محل امتثال وطاعة وتعظيم وتوقير، وخلاف ذلك نفاق، بل وخلاف ذلك كفر بنص آيات القرآن. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فالتوبة التوبة، عسى أن تكون إن وجدت فيك هذه الصفة من الطائفة التي يتوب الله عليها، أما الاستمرار على هذا فيكون سببا لعذاب الله عز وجل، وهذا دليل إجرام، قال نعذب إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فهذا لون من ألوان الإجرام والاعتداء على الشرع. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قل أبالله وآياته لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، إن نعفو عن نعفو 18 واو دي الشرط، إن نعفو إن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ذكر هنا جملة أحوال المنافقين وبين أن ذكورهم في ذلك كإناثهم المنافقون والمنافقات، وأنهم متناهون في النفاق والبعد عن الإيمان، وفي إشارة إلى نفي أن يكونوا من المؤمنين ورد لقولهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم. فقال المنافقون ومنافقاته بعضهم من بعض، إذا كأنه قطعهم عن أهل الإيمان كما سيأتي في الآيات بعد ذلك أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذا كانوا بلدوا الحاجة ودوا الحاجة. فهؤلاء المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر، هذه صفة من الصفاتين، والمنكر هو كل قبيح عقلا أو شرعا، عقلا أو شرعا سمى منكرا. فالمنكر ممكن يبقى يكون منكر وتنظر إليه وتقيسه بمقياس الشرع فحكمت أنه منكر، وممكن يبقى منكر بقياس العقل. فالمنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر كل قبيح سواء من جهة العقل أو بالعقل أو بالشرع، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والمعروف هو كل حسن عقلا أو شرعا. نحن هنا كلمة معروف، ممكن يبقى المعروف يعني الخير والأمور الصحيحة في الشريعة، الصواب والبر، وممكن يبقى المعروف يعني المعروف بين الناس، المعروف عند العقلاء. فكل حسن شرعا أو عقلا يسمى معروف، وكل قبيح شرعا أو عقلا يسمى منكرا. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فهذا تأكيد لأن صفاتهم غير صفات المؤمنين وأحوالهم غير أحوال المؤمنين، وهم ليسوا بمؤمنين. لكن هذا كان متصلا بقوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، دول بعضهم من بعض مش منكم، أي ليسوا من المؤمنين ولكن بعضهم من بعض، هم متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، لكن صفات المؤمنين كما سيأتي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى ويقبضون أيديهم، يقبض يده بمعناها يبخل يشح أو يشح، فهم هؤلاء يشحون فيما ينبغي إخراجه من المال سواء في الصدقة أو في الصلة أو في الجهاد. فالقبض كناية عن الشح، القبض هنا كناية عن الإيه؟ عن الشح، والبسط كناية عن بسط يده، بل يداه مبسوطتان. يعني إيه بقى البسط؟ اليد انفاق والكرم، وقبض يده يعني بالضبط زي ما شرحنا بالأمس، الله يقبض ويبسط، شايفنا إيه معنى القبض ومعنى البسط. نسوا الله فنسيه، نسوا الله فنسيه من الصفات التي لا تأتي إلا مقابلة. خادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم. والنسيان له في اللغة معنيان: النسيان ضد التذكر. فاكر الموضوع كنا في امبارح، يقولوا لا ناسي، يبقى النسيان عكس التذكر. وربك سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. إذن هذا النسيان بهذا المعنى منفي في حق الله، من الصفات السلبية، لا ينسى، نفي. طب وهنا أثبت نسيانا، نسيهم الله، نسوا الله فنسيهم. هذا هو المعنى الثاني للنسيان، وهو النسيان بمعنى الترك. إنسان كان متزوجا ثم بعد ذلك تبين له سوء خلق امرأته وتبين لها سوء خلقه فانفصلا، فتبقى المرأة تقول كان وكان وكان يفعل وكان يفعل، ويبقى ويقول وكانت وكانت. فلو لك واحد منه انسى، اترك الموضوع ده، مش انسى بمعناها ما تتذكرش، لا لا لا، انسى يعني اتركه اهمله. فنسي الأمر أي تركه، ونسي الأمر أي لا يتذكره، المعنى لا يتذكره من فيه في حق الله عز وجل. أما الثاني فقد أثبت بهذه الآية، نسوا الله فنسيه، وإنما يأتي هنا لبيان أن الله سبحانه وتعالى غاضب على هؤلاء، وأن الله سبحانه وتعالى قد تركهم في ضلالهم وطغيانهم، ويتركهم يوم القيامة ولا يبالي بهم في النار، في الدرك الأسفل من النار. نسوا الله فكان الجزاء من جنس العمل فنسيه، ونسيان الله لهم أي تركهم فيما هم فيه من العذاب، فلا ينظر إليهم نظرة رحمة ولا يرفع عنهم ما هم فيه. نسوا الله فنسيه. طب يعني فلان نسي الله ازاي؟ الواحد نسميه عشان ما احنا قلنا صفرنا فينا عشان نبدأ نطهر انفسنا. امتى نقول فلان ده نسي الله؟ يعني نسي الله، وامتى نقول متذكر لله؟ بيبان في ايوه ازاي بيبان ازاي؟ بنبدأ نشوف سلوكياته. يا ترى نسي الله وامر الله، ولا متذكر للشرع، مترقب له، متقي لمواضع السخط؟ هو ده معنى نسي تذكر. لما إنسان نجده غارق في الربا، يقول ده ده ده ناسي ربنا، ربنا بيقول له اتقوا الله ذروا بقى من الربا، هو ناسي. يعني ترك، نسى الله هنا يعني ترك شرعه وترك دينه، فنسيه الله يعني تركه في ضلاله وتركه في العذاب يوم القيامة. فلان استمر في الزنا وأطلاق النظر في المحرمات، في المحرمات، يقول إيه؟ ده ناسي ربنا. يا أخي تذكر ربك، يا أخي ارجع لربك، يا أخي ما تتركش أمر ربك، عكس النسيان. فناسي ناسى الله يعني اجترأ على المحارم غير مبالي، وترك أمر الله جانبا، وترك أمر الله جانبا، هو ده نسميه ناسي الله. فالذي يجعل الشرع جانبا، الذي سيترك الشرع وناسي الشرع، نسميه ناسي ايه؟ ناسي الله، إن هذا تشريع الله سبحانه وتعالى، وجزاؤه من جنس عمله. ففي أمس ما يكون من حاجة إلى أن يرحمه الله لا يرحمه، يتركه، ويتركه فيما هو فيه، سواء في الدنيا بأن يتركه بما هو فيه من الضلالة، وده أول النسيان، أول العقوبة، أول الترك له في هذا الضلال. ثانيا، وإما أن يترك في جهنم، وإما أن يترك في عرصات القيامة وشدائدها وأهوالها، لا يضلل عليه ولا يشرب من حوض النبي ولا كذا ولا كذا، يتركه فيما هو فيه مع الناس يقع عليه هذه الشدائد. نسوا الله فنسيه. المؤمنون أمسكوا بشرع الله عز وجل، فلما خالفوا وإن دخلوا النار إلا أن تذكرهم ورجوعهم وعدم تركهم لأمر الله عز وجل ينجيهم لو بعد حين، يعني مش نسيان دائم مش ترك دائم، يتركهم إلى حين. لكن أولئك نسوا الله فنسيهم كلية فتركهم دائما في هذا العذاب، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون، هم الذين خرجوا، هم الذين فسقوا، فسقت الرطبة يعني خرجت، هم الذين نزعوا عن أنفسهم هذا الإيمان وهم الذين تركوه، فكان هذا الجزاء موافقا لهذا الصنيع الخبيث منه. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. وعد الله حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد تأتي في الخير وتأتي في الشر، وهذه الآية دليل على هذا، والتفريق ان وعد في الخير واوعد في الشر تفريق صحيح، الا انه لا يمنع من استعمال الوعد في الشر. فهؤلاء وعدوا النار وقال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، رغم ان المذكور هنا نار جهنم قال وعد، ما قالش اوعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. فوعد تاتي للخير، للوعد بالخير وللوعد بالشر. احنا في لغتنا العامية احيانا نستخدم اوعد في الخير، يقول له اوعدك هجيب لك الطلب اللي قلت لك عليه، ها؟ اما المفروض يقول ايه؟ اعدك شبك، فاعد من وعد، لكن اوعد هذه تكون في الشر، تكون في الشر، لكن لتصلح للشر والخير هي وعد. وعد الله المنافقين والمنافقات. طب ربنا سبحانه وتعالى يأتي دائما في أغلب المواضع يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، والكلام بصيغة المذكر وبيدخل فيها الإناث تبعا، مش كده؟ وفي بعض المواطن يأتي بصيغة التأنيث، يعني هنا لو قال رب العزة وعد الله المنافقين نار جهنم، المنافقين والكفار نار جهنم، يدخل فيها المنافقات ولا لا يدخل؟ لكن النص قال وعد الله المنافقين والمنافقات نار جهنم. هذا من كمال رحمة الله عز وجل، إن حتى التحذير، التحذير حتى لا يهم أحد إن هذا خاص بهؤلاء، وترى المرأة المنافقة أنها خارجة عن هذا المعنى، فلكمال التحذير له يخصها بالذكر بعد العموم بصيغة التذكير الذي يشملها كما علم من سياق القرآن وفي اللغة. الناجحون لهم كذا وكذا، خلاص معروف الناجحون والناجحات، زي ما تكون انت مثلا ولله المثل الأعلى بتعظ أولادك أو بترغب أولادك أو بترهب أولادك من شيء، وتيجي تقول واللي هيفعل كذا هيضرب 10 جلدات الولاد والبنات، حتى لا تظن هذه البنت أنها خارجة عن هذه العقوبة، رغم أنك لما تقول اللي يفعل كذا هيجلد، معروف أن الكل هيجلد أو هيضرب، خلاص دخل فيها الإناث تبعا، لكن لما تحذر كل فريق على حدة وتخصه بالذكر ده لأنك حريص على أنهم ما يستمروش على كده، فبتحذرهم وتؤكد في التحذير، فلرحمتك بهم وشفقتك عليهم بتخصهن بالذكر بعد العموم الذي دخلوا فيه من صيغة التذكير. وعد الله المنافقين والمنافقات، فلا تخرج المرأة المنافقة من ذلك، بل ذكور المنافقين وإناث المنافقين داخلين في هذا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، ده الجمع الثالث لهم في هذا الموطن مع الكفار، فهو دليل آخر على كفره، فجعل العقوبة واحدة، انتوا مع دولت وقال بعضكم من بعض في الآية التي قبلها، وهنا قال منافقين ومنافقات والكفار، يبقى هم دولت منهم بعضهم من بعض أيضا، قال أي في العقوبة والمآل والخلود في النار، والخلود في النار. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، كفاية عليهم النار، هذا لون من الاستهزاء والسخرية بهم، هي حسبهم تكفيهم، تكفيهم كافيتهم، لا يحتاجون إلى زيادة على عذابه. فهل هناك عذاب أشد من عذاب النار يا إخواني؟ هي حسبهم كفاية، هي لوحدها كفاية، هي حسبهم ولعنهم الله. النقطة الثانية، يبقى في النار ومطرودين ومبعدين عن رحمة الله عز وجل، ده كله أخواني تأكيد لشدة العقوبة التي تقع بسبب النفاق، شيء سنحذر منه أشد الحذر. ولهم عذاب مقيم دائم لا ينفك لا ينقض. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. إن يسمع وعد الله صدق. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. المنافقون والمنافقات، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون كالذين من قبلكم وهذا الأسلوب يا أخواني يظهر فيه أن الخلائق جميعا لا يعجزون الله عز وجل ويظهر فيه أن أهل الكفر وأهل النفاق يتشابهون في كل زمان ومكان فهم من قبل كمن بعد هم في السابق كاللاحق صفاتهم متشابهة وأفعالهم متشابهة كالذين من قبلكم كالذين من قبلكم شبه حال المنافقين بالكفار الذين كانوا من قبلهم وخلي بالكم الأسلوب كان ماشي كل غيبة وصار خطابا مباشرا يعني أقرأ كده الآيات خليكم معايا وعد الله المنافقين والمنافقات الكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ضمير الغائب كله مش كده ولعنهم الله المنافقين والمنافقات قالش ولعنكم مش كده قالش ولعنكم الله ولكم عذاب مقيم لا كله بصفة الايه الغائب يبقى الحديث مع المؤمنين وبيحدثهم عن المنافقين والمنافقات اللي مش موجودين ساعة الحديث دوت ثم ينتقل الحوار او الكلام من الغائب الى المخاطر كالذين من قبلكم ما قالش قبلهم مش كده وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلهم مش كده خطاب ماشي كله غيبة وهذا وجدناه في مئات المواضع لغاية دلوقتي ازاي بينتقل الخطاب من الغيبة الى ازاي بينتقل الكلام من الغيبة الى الخطاب في القرآن والعكس الكلام يا اخواني فيه التفات شديد يعني وكأن المنافقين مع غيابه إلا أن الكلام يصله والكلام هم المقصودون به فنبقى الكلام كده قولوا لهم وليهم وهم وصل الكلام ها ونقول لهم أنتم بزجر شديد يبقى يبقى وخاصة هم حذرون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة فالكلام الكلام لأنه كأنه قال يعني مش إحنا يعني مش هم فلما يقول لهم كالذين من قبلكم ويخاطبهم بصيغة المخاطب يبقى فيها لفت شديدة لهم يعني أنتم منافقون مشابهون للذين من قبلكم من أهل الكفر الذين من قبلكم كانوا والكاف هذه حد يعرف يعني نعرفها ازاي كالذين من قبلكم يعني في تقدير كلام هنا في ايه كالذين من قبلكم في حاجه كالذين من قبلكم في واحد يخش على كلمه كالذين من قبلكم ولا كان في حاجه كده يعني ايه فين فين المبتدا اللي بنخبر بيه ونقول كالذين من قبلكم اي انتم كالذين من قبلكم مش اقصد الجمله كده انتم كالذين من قبلكم واضح يبقى كده في محل ايه هنا كالذين من قبلكم رفع في محل رفع انا خبر انتم خبركم ايه كالذين من قبلكم كلام عن المنافقين او محلها نص كقوله او يكون معناها فعلتم كالذين من قبلكم فعلتم فعل الذين من قبلكم واضح؟ وعد الله الكفار نار جهنم وعدا كما وعد الذين من قبلهم. ممكن برضك ده تقدير ثالث. المعنى يا اخوان فعلتم كأفعال الذين من قبلكم في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. ووجه تشبيههم بهم وتمثيل حال بحالهم بأنهم كانوا أشد من هؤلاء المنافقين والكفار المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا. قال سبحانه كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. أيوة أنتم زيهم في الكفر والنفاق، مع أنهم كانوا أكثر منكم أموالا وأكثر منكم أولادا. معايا؟ فتيجي تقول إيه الفلان؟ أنت زي فلان بالضبط، كان يقع عليه ما وقع عليه رغم أنه كان أقوى منك وكان مسنود وكان ليه قريبه في كذا. دي معناه إيه؟ يبقى أنت من باب أولى أن يقع عليك هذه العقوبة. ده اللي أكثر أموالا وأولادا وأشد قوة وقعت عليهم، فهل يعجز من أوقع عليهم العقوبة والعذاب أن يهلككم كما أهلكهم ويعذبكم كما عذبهم؟ فاهمين الكلام يا إخواني؟ كالذين من قبلكم أنتوا زيهم رغم أنهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأكثر أولادا. هذا يكون فيه زجر شديد جدا. لما تيجي تقول له بص أنا هضربك زي ما ضربت فلان رغم أن فلان أنت شايف كان فتوة وكان مسنود وكان كذا وكذا، يبقى أنت هتضيع، يبقى أنت هتضيع، يبقى أنت هالك هالك. إذا كان فلان اللي أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا وسندا هالك، يبقى أنت موقعك إيه هنا؟ فاحذر، هذا تحذير شديد. قال كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. اما الوجه الشبه ايه؟ لهم اكثر اموالا واولادا وقوة، اما الوجه الشبه ايه؟ قال فاستمتعوا بخلاقهم. مين السابقين ولا اللاحقين؟ دول السابقين، بيتكلم على بتوع زمان اللي من قبلهم. فاستمتعوا هؤلاء الذين من قبلكم استمتعوا بخلاقهم، تمتعوا الخلاق يعني النصيب، وما له في الاخرة من خلاق يعني نصيب. استمتعوا بخلاقهم يعني نصيبهم الذي قدره الله لهم من ملاذ الدنيا. يبقى كأن كل إنسان ربنا جعل له خلاق في الدنيا، جعل له نصيب في الدنيا يستمتع به. جعل لك خلاق في الدنيا تستمتع به، من أموال، من أولاد، من قوة، من صحة، من عافية، من منصب، جعل لك خلاق. قال إن السابقين استمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم، أو آسف، فاستمتعتم بخلاقكم. هم استمتعوا بخلاقهم بنصيبهم الذي قدره الله لهم، وانتم استمتعتم بنصيبكم الذي اعطاكم الله وقدره لكم، رغم ان نصيبهم كان اكثر من نصيبكم. نصيبهم في الاموال كان اكثر منكم، نصيبهم في الاولاد كان اكثر منكم، نصيبهم في القوه قوه الاجسام وكان اكثر منكم. كانوا كالاعمده، كالنخل العظام، ما كانوش ثلاث اشبار زينا كده، لا، كان أعظم حظا ونصيبا وخلاقا من القوة والمال والولد. لكن أنتم اشتبهتم معهم في أنك إليكما قد استمتع بهذا النصيب. فاستمتعوا السابقون من قبلكم بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. بيشبههم بالاستمتاع بالخلاق بالكافرين. ودي بقى نقطة تحتاج إلى وقفة شديدة منك. يا ترى في استمتاعي بنعم الله أنا زي الكافر أو زي المنافق ولا فيه فرق؟ يا ترى الآن أدينا كلنا اتجوزنا مؤمنين ومنافقين وكافرين، وكلنا خلفنا مؤمنين وكافرين ومنافقين، وكلنا جبنا طوب ورملة وزلط وبنينا بيوت شبيهة، وكلنا ركبنا نفس السيارات ونفس الموديلات، كلنا استمتعنا بالخلاق ده، فيترك الاستمتاعنا كاستمتاع هؤلاء الكافرين والمنافقين، ولا كان الاستمتاع بتاعنا متميز وليه صورة؟ ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر حال المنافقين بيشبه بينهم وبين الذين من قبلهم الكافرين من قبل، قال فاستمتعوا السابقين بخلاقهم فاستمتعتم أنتم أيضا بخلاقكم نصيبكم الذي قدر الله لكم من الدنيا كما استمتع كان استمتاعكم كاستمتاع الذين من قبلكم بخلاقهم. أظن كده بقى بعد الفهم ده مش هتغلط في الكلمات, مش هتقول خلاقهم خلاقكم ولا تدخل الدنيا في بعضها. استمتعوا بخلاقهم, أصدير من مواضع اللي بيخلط فيها القراء كثيرا, فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع استمتعكم انتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. يبقى اثبت اولا استمتاع السابقين بهذا الخلاق واستمتاع الحاضرين بهذا الخلاق, ثم ذكر الشبه بينهم وبين الذين استمتعوا من قبلهم. وضحت؟ نقرأ بقى كده. فاستمتعوا بخلاقهم اللي هم مين؟ السابقين. فاستمتعتم بخلاقكم اللي هم الحاضرين المخاطبين بهذا الخطاب كما استمتع مين؟ الذين من قبلكم بخلاقهم. وخضتم كالذي خاضوا, وخضتم كالذي خاضوا ده معطوف على الذي قبله. استمتعتم كما استمتع الذين من قبلكم. وخضتم كالذي خاضوا يعني خوضا كالذي خاضوا, ولا خضتم كالذين خاضوا؟ لو قلنا خضتم كالذين خاضوا يبقى شبه الخائضين بالخائضين, لكن خضتم كالذي خاضوا شبه الخوض بالخوض. دخلت الدنيا في بعضها ولا واضحه؟ ما هو في خائضين وفي الفعل نفسه بتاعهم الخوض, فكان الفعل كالفعل ولا كان الفاعلون كالفاعلين؟ فهمتوني ازاي؟ لو قلنا وخضتم كالذي خاضوا يعني كان خوضكم في الباطل وكان خوضكم في اسباب الدنيا, كان خوضكم في اللعب واللهو كالذي خاضوا شبيها بخوضهم, او كنتم انتم في هذا الخوض شبيهين بايه؟ بهؤلاء. تقول لي لا بس الكلام ده كاتبه الايه وخضتم كالذين, نقول ان الذي قد تأتي ويراد بها الجمع, قد تأتي ويراد بها الجمع, نقول ها هؤلاء الذي قالوا, ونقول هؤلاء الذين قالوا الاثنين صح. فضمير الوصل هذا يعبر به عن المفرد ويعبر به عن الجمع. فهذه الآية تصلح ان تكون كلاما عن الخوض, تشبيه الخوض بالخوض او تشبيه الخائضين بالايه؟ بالخائضين. انتوا فعلكم زي فعلهم وانتوا زيهم. فشوف كده يا ترى خوضك في اسباب الدنيا اللهو واللعب اللي فيها زي الذين من قبلكم؟ يا ترى فعلا احنا بناخد الوان النعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى من علينا بها وتكرم وتفضل ويكون استمتعنا بها الاستمتاع المطلق الذي لا تصحبه عبوديه لله سبحانه وتعالى؟ يا ترى الاستمتاع بها الملهي عن امور الدين والشريعه؟ يبقى شبهنا المنافقين. هو ده معنى الآية كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كالذي قبلها في إيه؟ كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. أنتوا عايشين زيهم أكل وشرب ولهو ولعب دون التفات إلى معنى العبودية لله ولا امتثال الأوامر ولا تنفيذ الأحكام. وخضتم كالذي خاضوا قال أولئك الذين أو أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أولئك المتصفين بهذه الأوصاف من المشبهين والمشبه بهم حبطت أعمالهم يعني بطلت, حبط العمل يعني بطل, حبطت أعمالهم. والمراد بالأعمال ما عملوه مما هو في صورة الطاعة, لا هذه الأعمال المذكورة هنا فإنها من المعاصي, هذه لا شك إنها مالها إلى النار, لكن بيتكلم على أعمال الطاعات اللي كان صورتها طاعات. ومعنى في الدنيا والآخرة أنها باطلة على كل حال, أما بطلانها في الدنيا فلأن ما يترتب على أعمالهم فيها لا يحصل لهم, بل يصير ما يرجونه من الغنى فقرا ومن العز ذلا ومن القوة ضعفا. وأما في الآخرة فلأنهم يصيرون إلى عذاب النار ولا ينتفعون بشيء مما عملوه من الأعمال التي يظنونها طاعة وقربة. قال وأولئك هم الخاسرون,

بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فالمال والولد سبب للاغترار يا أخوان، وسبب للانشغال عن الأمور التي ينبغي أن ينشغل بها، أموال والأولاد والقوة والأبدان سبب للانشغال. فحال المنافقين أنهم ينشغلون بذلك عن الله، ينشغلون بذلك عن الله. فمن أسباب امتلاء القلوب بالنفاق تعلق القلوب بالدنيا، فالتعلق بالدنيا سبب للنفاق وعلامة عليه، سبب للنفاق وعلامة عليه التعلق بالدنيا. فانتبه فانتبه. فهؤلاء السابقون مع ما كان لهم من أموال وأولاد أين هم الآن وما كان المآل؟ واضح. فلا تغتر أبدا بمال ولا بولد ولا بعز ولا بقوة، كل ما أنت في هذا محل غرور وفي دار الغرور. فانتبه، لا يغرنك بالله عز وجل، لا يصرفك عن الله عز وجل. فالحذر من هذه الأشياء هو سلوك أهل الإيمان. يبدأ يشوف الباب اتفتح له من أبواب الدنيا مال أو ولد، يشوف هو بعد الدنيا عن أمور الآخرة، ويبدأ يتهم نفسه بالنفاق، يتهم نفسه بالنفاق. تعلقت بهذه واستمتعت بهذا الخلاق على حساب هذا الدين، أمرة نفاق وعلامة نفاق. فمن علامات المنافقين حبهم للدنيا، وما أوقعهم في مواقع فيه إلا حبهم للدنيا، ما أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان إلا ليحصلوا منافع الدنيا، المنافع عند المسلمين والمنافع عند الكافرين. فبيمسكوا العصا النص عشان يحصلوا المنافع من جهتين، منافع الدنيا. ففي الحقيقة أن تشرب القلوب حب الدنيا وتغفل عن الآخرة، ده أعظم ما يدخلها النفاق، هو ده الحاجة الكبيرة اللي تدخل النفاق في القلوب. فانتبهوا، إياكم والدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، ونحن نتأسى به، ننصح نفسي وإياكم بالحذر الشديد من الدنيا. لا تغرنكم أبدا هذه الدنيا بزخارفها. شوف أعمال الطاعات إيه اللي منوطة بيه، واجباتها ومستحباتها، وادخل فيها بقوة، وادخل فيها بقوة، ولا تشغلك أبدا أموال ولا أولاد ولا قوة عن ذلك. ولك في السابقين عبرة، فأين هم الآن؟ أين الذين استمتعوا أكثر منك؟ أين الذين كانوا أكثر منك مالا وأكثر منك ولدا وأكثر منك بدنا وقوة وبأسا؟ ها هم الآن في التراب في محل الحساب، الآن يؤاخذون على ذلك نعيم يسأل عنه غير السؤال عن الطاعات والعبادات اللي كانت مكلفة أو مكلفين بها. ولهذا بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن حالهم كحالهم، ضرب الأمثال لأمثلة قريبة منهم، فقال تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات؟ ألم يأتهم نبأ الذين من أتتهم رسلهم بالبينات؟ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات؟ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون عاد الكلام في صيغة الغيبة ألم يأتهم ولم يقل ألم يأتكم فبعد قال كالذين من قبلكم قال ألم يأتهم فعاد الكلام عنهم بصيغة الغيبة عن مين؟ المنافقين ألم يأتيهم هؤلاء المنافقون نبأ يعني خبر الذين من قبلهم ما فعلوه وما فعل بهم فلما شبه حالهم بحالهم فيما سلف على الإجمال ذكر منهم هاهنا ست طوائف سمع العرب أخبارهم وبلادهم قريبة من بلاد العرب الشام فالاستفهام للتقرير ألم يأتيهم هؤلاء المنافقون خبر الذين من قبلهم وذكر هؤلاء الطوائف الستة قوم نوح أهلكوا بالإيه بالغرق قوم عاد أهلكوا بريح العقيم قوم ثمود أخذوا بالصيحة قوم إبراهيم حد حصلوا منه قيل سلط عليهم البعوض أصحاب مدين اللي هم قوم من قوم شعيب وقد أخذتهم الرجف وأصحاب المؤتفكات دولتهم مين قوم لوط قوم لوط قرى قوم لوط أهلكهم الله عز وجل بإيه أمطر عليهم حجارة حجارة وعارفين يعني مؤتفكات المنقلبات فبيقولوا مؤتفكات يعني المنقلبات إيه اللي انقلب دي قرى قوم لوط فالقرى المؤتفكات المنقلبات فسبحان الله بقالش القرى خالص ولا جاب سيرتها بل جاء بالوصف اللي هو كان وصف للعذاب اللي وقع بهم ان جعل عاليها ايه فالمؤتفكات الائتفاك معناها الانقلاب ائتفت الشيء يعني انقلب مؤتفكات منقلبات مؤتفكون يعني منقلبون خلي بالكم والمؤتفكات يعني واصحاب القرى المنقلبات اصحاب القرى اللي جعلت او جعل عاليها سافره اللي هم قوم مين قصة ما فيها أتتهم رسلهم بالبينات رسل هذه الطوائف الستة رسل أصحاب المؤتفكات وغيرهم جاءتهم الرسل بالبينات ردوا الدعوة وردوا الرسالة استمتعوا بالخلاق ونسوا الدين والرسالة هل يكون الله سبحانه وتعالى ظالما لهم إذ أعطاهم ومتعهم بهذه الدنيا بل هم الظالمون لما رب العزه على يقول لك أنا خلقت السماء والأرض وجعلت لك هذه الثمار وهذه الغلال وهذا النعيم وسخرت لك كل شيء وأرسلت إليك رسولا لتعبدني يبقى ظلمك إذ أنعم أم أنت الظالم إذ تركت صاحب النعمة وعبدت سواه من هوى أو غيره قال فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستمرارهم على الكفر وعدم الانقياد لمن من عليهم بهذه المنن التي هم يستمتعون بها هذا دليل على ظلمهم لا ظلم الله لهم تعالى الله عز وجل عن الظلم علوا كبيرا قال سبحانه وتعالى أتتهم رسلهم بالبينات أخبر إيه اللي حصل لدول ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم ما كانش قالهم نقول له أتتهم رسلهم بالبينات فحصل منهم الصدود والإعراض فظلموا أنفسهم وليس الله سبحانه وتعالى بظالم لهم إذ أهلكهم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فما كان الله ليظلمهم عن معاني بعض الكلمات اللي ذكرناها اليوم عشان نراجع التسميع والفهم. ما معنى طائفة؟ إن نعفو عن طائفة شيخ محمد، ممكن تكون الواحد أو الجماعة. الطائفة هي الجماعة، وقد يعبر بالجماعة عن الواحد. الله يفتح عليك. ما معنى قول الله سبحانه، ما معنى المؤتفكات يا مصطفى؟ المنقلبات اللي هي ايه بقى اللي انقلبت؟ قوم لوط، قرى قوم لوط. جدع. ما معنى حسبهم؟ حسبهم هي حسبهم، كافيتهم هي حسبهم، يعني هي كافيتهم. ما معنى الخلاق؟ استمتعوا بخلاقهم. كلمة خلاق نفسها النصيب، نصيبهم من الدنيا. خاضوا، ما معنى خاضوا؟ تكررت الكلمة دي كتير جدا اليوم، خدناها كتير جدا. إنما كنا نخوض، خطهم كالذي خاضوا. ما معنى الخوض؟ الدخول فيه والانغماس، مش دخول عابر. ما أقول دخول وانغماس. دخول وانغماس. خطهم كالذي خاضوا، يعني عشتوا بالدنيا، عشتوها. خاض الماء يعني ايه؟ يعني دخل فيه. وخطهم كالذي خاضوا. طيب اصحاب مدين اللي هم مين يا احمد؟ مين اصحاب مدين؟ النبي اللي قالهم اسمه ايه؟ طيب مدين، والى مدين شعيب. يبقى اصحاب مدين اللي هم قوم شعيب، قوم شعيب. وثمود قوم مين؟ وعاد ونوح. طيب ما معنى نسيهم الله؟ اخونا هود يا استاذ عصام، تركهم. النسيان هنا بمعنى الترك، وهي في مقابله نسيانهم يعني تركهم. طيب ما معنى عذاب مقيم؟ مقيم يعني دائم مستمر لا ينقطع. يجيب بقى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فلم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات فردوا